بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: باب كيف صلاة الليل. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة أي علمني عطاء أنه سمع علي الأزدي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله أبو عبد الرحمن النسائي في سننه: ونحن لا نزال في آخر التطوع. يقول رحمه الله: باب كيف صلاة الليل، كيف صلاة الليل، كيف تصلي في الليل الإنسان، وكيفيتها، هو مثنى مثنى أم تصلي ثلاث وخمس وغيرها إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا علي الأزدي قال أنه سمع ابن عمر يحدث أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول: صلاة الليل والنهار، لاحظ، والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول النسائي رحمه الله: هذا الحديث خطأ. ليه؟ لأنه أدخل فيه النهار، والنهار غلط، خطأ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، الليل وحده بس صلاة الليل مثنى مثنى، أما النهار فلم يثبت شيء فيها مرة واحدة. ولهذا زيف الحديث النسائي رحمه الله، قال: هذا الحديث خطأ، لأن النهار ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: معنى قوله صلاة الليل مثنى مثنى أنك لو لم تنوي زيادة على الثنتين وقمت إلى ثالثة تبطل صلاتك. الإنسان لازم ترجع ولا تبطل صلاتك، حتى لو هي تطوع. إذا صليت مثنى مثنى ونويت ثنتين ثم قمت إلى ثالثة سهوا فإنك لازم ترجع، إلا تذكرت لازم ترجع، فلو استمريت بطلت الصلاة. كصلاة الفجر، صلاة الفجر الفريضة ثنتين، فلو يقوم سهو لازم يرجع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة. وهكذا التطوعات في الليل كلها لازم تصلي مثنى مثنى في الليل، لازم تصلي مثنى مثنى، إلا إذا نويته عند التكبير. نويت أن تصلي ثلاث عند تكبيرة الإحرام لك ذلك، نويت أن تصلي خمس عند تكبيرة الإحرام لك ذلك، نويت أن تصلي عند تكبيرة سبع، نويت تصلي تسع، نويت تصلي 11 لك ذلك. لكن نويت ثنتين فقط لا يمكن أن تزيد على الثنتين في الليل، لا يمكن أن تزيد على الثنتين، فإن زدت على الثنتين سهوا فإنك ترجع، فإن لم ترجع بطلت الصلاة، بطلت التطوع، صلاة التطوع تبطل كصلاة الفريضة إلا إذا نويتها مع التكبير. نعم. قال رحمه الله: أنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصفة واحدة. وقال: وأخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصفة فأوتر بواحدة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا منصور، منصور بن المعتمر قال عن حبيب، عن حبيب ابن أبي ثابت قال عن طاووس، عن طاووس بن كيسان قال حدثنا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، تكفيك واحدة، صلي ثلاثة صلاة الليل على كيفك أنت يا الإنسان اللي تصلي لك ديمة، مداوم على شيء صل ديمتك اللي داومت عليها، تريد أن تصلي أكثر صل أكثر، لكن مثنى مثنى لا تزيد إلا إذا نويت مع تكبيرة الإحرام، ولا ما يمكن أن تزيد على صلاة الليل على ثنتين ثنتين، مثنى مثنى ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، ثم إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة تنوي أنها واحدة وتكفي توتر لك صلاتك كلها. نعم. يقول النسائي رحمه الله وأخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم عن أبي سالم بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. بمعنى الحديث الأول أنك تصلي في الليل مثنى مثنى، سأل الرسول رجلا رجل سأل الرسول رجل أتى وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، صلاة إذا أردت أن صلي في الليل كيف أصلي، قال صلي مثنى مثنى اثنين اثنين اثنين اثنين، فإذا خشيت الفجر طلع الفجر وخشيت أن يطلع الفجر فأوتر بواحدة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان سفيان قال عن ابن أبي لبيد عن ابن أبي لبيد قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، فأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل، قال مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، يعني إذا كان لك وتر توتره الإنسان فوترك آخر الليل أفضل، فأنت تصلي ما شئت أن تصلي من الليل فإذا خشيت طلوع الفجر فأوتر بواحدة، يعني إنوي أنها واحدة تنوي أنها واحدة وتصليها واحدة توتر لك صلاتك كلها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول النسائي رحمه الله مكررا ومؤكدا ما سبق حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الحسن بن حر قال حدثنا نافع عن ابن عمر، يعني نافع شاهد لسالم، نافع يروي عن عبد الله بن عمر شاهد لسالم يعني متابع لسالم، ليش صحابة الشاهد يكون صحابي لصحابي والتابع يكون متابع لسالم، نافع متابع لسالم، فنافع مولى بن عمر وسالم ابنه يرويان عن عبد الله بن عمر الحديث الواحد، يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. يقول النسائي رحمه الله مؤكد قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. لكن الليث هل أدرك الليث هل أدرك نافع؟ نعم. قتيبة والليث ونافع وعبد الله بن عمر. قال رحمه الله مات سنة 175 نافع مات قبل هذا الله أعلم. نعم. شوف قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا ابن المغيرة ابن المغيرة قال قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا شعيب شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن الزهري محمد المسلم قال حدثنا سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر. سالم هنا شاهد لنافع كما سبق. أحيانا يصير سالم هو اللي متابع لنافع وأحيانا النافع هو اللي يكون متابع لسالم والرواية واحدة. كلاهما الاثنين يروون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل كيفيتها كيف نصلي في الليل كيف نعمل في صلاة الليل كيفية صلاة الليل ما هي. قال مثنى مثنى لا تزيد مثنى مثنى لا يمكن أن تزيد شيء إلا إذا نويت مع تكبيرة الإحرام. نويت شيء مع تكبيرة الإحرام فلك ما نويته وإن لم تنوي شيء مع تكبيرة الإحرام لا يمكن أن تزيد على ثنتين. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فخشيت طلوع الفجر فأوتر بواحدة إنو إنها واحدة توتر لك ما سبق. قال رحمه الله ورنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يقول النسائي رحمه الله الأحاديث اللي يكررها كلها رواية الصحيحين. وافق البخاري ومسلم في روايتهما أن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة هذا في الصحيحين. يقول النسائي هنا رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العدني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب اسمه عبد محمد بن عبيد الله قال حدثنا عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الله بن عمر أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. تكرير مثنى مثنى أنه لا يمكن أن يزود الإنسان على ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين صلي ثنتين وتسلم وتصلي ثنتين وتسلم لا يمكن أن تزيد إلا إذا نويت مع تكبيرة الإحرام قبل أن تكبر تكبير الإحرام نويت زيادة فلك ما نويت. أما إذا لم تنوي فلا يمكن تزيد على ثنتين ثنتين وتسلم وثنتين وتسلم لأنها أفضل أفضل الصلاة في الليل أن تصلي مثنى مثنى ثنتين وتسلم وثنتين وتسلم وثنتين وتسلم ثم إذا خشيت طلوع الفجر فأوتر بواحدة إنه واحدة وصلي واحدة أوتر ليلك بواحدة. قال رحمه الله ورنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن الهيثم أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أن سالم بن عبد الله وحميد بن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن ونافع كما سبق الثلاثة اجتمعوا في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نافع السند اللي قبله نافع وسلمة بن عبد الرحمن وسالم الثلاثة اجتمعوا في الرواية عن وحميد بن عبد الرحمن أربعة اجتمعوا في الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سئل الرسول يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن كيفية صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. باب الامر بالوتر. قال رحمه الله فرنا هناد بن السري عن ابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عاصم وهو ابن ضمره عن علي رضي الله عنه قال اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا اهل القران اوتروا فان الله عز وجل وتر يحب الوتر. واخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن ابي نعيم عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه قال الوتر ليس بختم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله باب الأمر بالوتر. باب الأمر بالوتر لأهل القرآن خاصة ولغيرهم عامة، ولكن أهل القرآن خاص لأنه خصهم الرسول. أوتروا يا أهل القرآن، اللي حفظة القرآن واللي يتلون القرآن لازم توترون يا جماعة، ولكنه قال إنه ليس بواجب. هذا التخفيف جاء بعده، بعدما قال أوتروا يا أهل القرآن أمرهم أنه مخفف عليهم، لكن أهل القرآن ينبغي أن يوتروا لأن الوتر لحقهم قد يكون مؤكد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عاصم بن ضمرة قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن نسخه بما بعده من الحديث. ثم قال النسائي وحدثنا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. يقول علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا في الليل، لصليت الإنسان فمثنى مثنى مثنى مثنى أو أكثر أو أقل، فإنك توتر لأن الله وتر يحب الوتر، يعني تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، فإن الله وتر يحب الوتر. فالأمر هنا يقتضي الوجوب في القواعد الأصولية، لكن لما أتى الحديث اللي بعده عرفنا أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لأهل القرآن وسنة مطلقة لغيرهم. يقول النسائي وحدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة بن بذبة قال هو البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عاصم بن ضمرة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نعم الوتر ليس بختم كهيئة المكتوبة. يقول الوتر يعني تخفيف لكم عن الكلام الأول، الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكنه مؤكد، سنة مؤكدة بقوله أوتروا يا أهل القرآن، مؤكدة لأهل القرآن وحفظة القرآن وقراء القرآن، وسنة مطلقة للغير. نعم ولكنه سنة سنها رسول الله ولكنه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوتر عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، لم يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، وتره ما تركه حتى وهو مسافر لازم يوتر، أحيانا يوتر على ناقته 11 ركعة وأحيانا على الأرض وأحيانا كذا، لم يترك الوتر عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر، ولم يترك صلاة الفجر النافلة نافلة راتبة الفجر لم يتركها لا في الحضر ولا في السفر، داوم على الوتر في الحضر والسفر، وداوم على صلاة الفجر راتبة الفجر في الحضر والسفر، وما عداهما لم يثبت أنه داوم عليها ولا صلاها. باب الحث على الوتر قبل النوم. قال رحمه الله فرنا سليمان بن سالم ومحمد بن علي بن حسين بن شقيق عن النضر بن شميل قال أنبانا شعبة عن أبي شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: النوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر أول الليل، وركعتي الفجر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. يقول النسائي رحمه الله باب الحث على الوتر قبل النوم، لأن الإنسان قد ينام وقد يستيقظ وقد لا يستيقظ، فكونك توتر الإنسان تأمن نفسك خلاص أوترت ونم كيفك، إن الله يقضك فيما بعد فلك أن تنقض أجرك الإنسان، وإن نمت إلى الفجر فقد أوترت واسترحت. هذا مقصود تقديم الوتر. أما اللي مستيقن ومتيقن أنه يقوم فآخر الليل أفضل كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن سالم، سليمان بن سالم ومحمد بن علي، ومحمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل، النضر بن شميل قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو شمر، أبو شمر شملة شمر شمر أبو شمر قال حدثنا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن علي رضي الله عن تعالى هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي، وقد أوصى أيضا أبا الدرداء بهذه الوصية. أبو هريرة وأبا الدرداء أوصاهم بهذه الوصية. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث: ألا أنام قبل أن أوتر، فأنا لازم أوتر قبل أن أنام لوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أصوم الاثنين والخميس، وأن أصلي الضحى. أوصاني خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سماه أبو الدرداء، قال أوصاني خليلي أيضا ألا أنام قبل أن أوتر، وأن أصوم الاثنين والخميس، وأن أصلي الضحى، لا أترك صلاة الضحى لأنها سنة مؤكدة. صلاة التشريق، صلاة الضحى من أفضل الصلوات الإنسان، لأن الناس يتركونها وينسونها ولا يصلي أحد. فإذا قمت الإنسان وتركت عملك وأنت على مصرف تشتغل وأنت على عملك تعمل، توب ثم صلي ركعتين وإن كانت خفيفتين، هذا ما في. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لا أترك الأول الليل، لا أترك الوتر أول الليل، أوتر الساعة ما يصلي العشاء ويصلي راتبة العشاء يصلي الوتر بعده. وكذلك صوم يوم الاثنين والخميس صوم ثلاثة أيام، وكذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يعني اللي تسمى أيام البيض لأنها نهار كلها، القمر في الليل كله من أوله إلى آخره طالع القمر وليس فيه ظلام، وكذلك النهار شمس، فالنهار شمس والليل قمر، ما فيه ظلام مرة واحدة. الثلاث الأيام هذه لياليها وأيامها كلها نهار كلها بيض، فلهذا تسمى البيض، تسمى البيض لأنه ليس فيها ظلام، القمر بالليل ساطع والشمس بالنهار ساطع وهكذا. قال أوصاني خليلي بأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى صلاة التشريق، وأن أصلي الضحى. أوصاني خليلي فهو لم يتركنا وسماه خليلي. وكذلك أبو الدرداء قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي التشاريك يعني ركعتين في الضحى، إن شاء أن يصلي ركعتين في الضحى، وإن شاء أربع وإن شاء ست وحر. صلاة الضحى ما لها تحديد، تصليها ركعتين كافية خلاص، تصلي أربع خلاص، تصلي ست فلك أجر الإنسان، إنما داوم على شغلك هذا، داوم على حاجة واحدة داوم عليها، تصلي ركعتين في الضحى صل ركعتين خلاص وداوم عليها، تصلي أربع داوم عليها، تصلي ست داوم عليها، تصلي أكثر أنت حر. انظر حالتك التي حتى تموت تبتل عليها، حتى تموت تتغن. فأنت صم ثلاثة أيام من كل شهر، وأقدم وترك أول الليل، وكذلك صلاة الضحى تصليها إن شئت تسليمة وإن شئت تسليمتين أنت حر في ذلك. والسؤال هنا هو أن إنسانا أوتر أول الليل ثم أيقظه الله آخر الليل ماذا يفعل؟ تقول تشفع وترك الأول، أول شفع الوتر الأول واحدة، صليت ركعة واحدة، صلي ثلاث هنا ولا صلي واحدة تشفع لك ما سبق، ثم صلي ما قدرك الله عليه، ثم أوتر بواحدة آخر الليل. هذا متى؟ إذا قمت آخر الليل وقد أوترت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، وتران تصليهم في ليلة ما يمكن، لأن الوتر الأخير يشفع الأول يصير ما هو وتر، يبطل الوتر الأول. فإذا قمت من الليل آخر الليل وأنت قد أوترت أول الليل وأحببت أنك تصلي، فإنك تنقض الوتر الأول تجعله شفع، أول هو واحد ثم له ركعة يصيرون اثنين، يصيرون اثنين يصير خلاص راح الوتر. قول الرسول لا وتراني في ليلة يعني يصير شفع، إذا صليت وتر صار شفع، فلا توتر مرتين إنما توتر واحدة. فلألا توتر مرتين اشفع الوتر الأول بواحدة، وأنت ولولا واحدة يصير اثنين، يصير الشفع، الشفع واثنين، ثم بعد ذلك صل ما أمرك الله به تعالى وتقدس وقدرك الله عليه، ثم أوتر بواحدة آخر الليل، أوتر بواحدة يصير وترك الأخير للأول، يصير وترك أخير آخر الليل، وآخر الليل أفضل. لكن مدام أوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية فله أن يفعل ما وصاه به الرسول. قال أخبرنا محمد بن ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا محمد بن بشار ابن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة محمد بن جعفر سبق أن قلنا إنه ربيب شعبة يعني تزوج أم غندر شعبة تحته أم محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة يقول سمعت أبا عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه يقول أوصاني خليلي محمد صلوات الله وسلامه عليه بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى أصلي صلاة الضحى أي صلاة تصلي التسليمة تسليمتين أنت حر الإنسان اللي قدرك عليه واللي داومت عليها صلها صلاة الضحى لا تتركها وصلاة الوتر أول الليل وصوم ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويسمى البيض لأن ليله ونهاره أبيض نعم وركعتي الفجر ركعتي الفجر وصوم ثلاثة أيام لا ركعتي الفجر لا إنما صلاة الضحى صاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى ركعتين في الضحى هذا اللي ورد في الصحيحين وركعتين في الضحى هنا يقول صلاة الفجر إذا كنا أن صلاة الفجر معناه بعد الفجر يمكن بعد ما ركعتي الفجر يعني بعد الفجر أما ركعتي الفجر اللي هي الراتبة لا نعم باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة قال رحمه الله أخبرنا عناد بن السري عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبي طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان فأمسى بنا وقع بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انهدر إلى المسجد فصلى بأصحابي حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. يقول النسائي رحمه الله باب النهي عن الوترين في ليلة تصلي وترين توتر أول الليل توتر آخره صلي واحدة أول الليل صلي واحدة آخره هذا منهي نعم هذا لا يجوز ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر قال عن قيس بن طلق كان قيس في حارة في محلة وأبوه في محلة أخرى. يقول عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه صاحب حديث من مس ذكره فليتوضأ طلق بن علي صاحب حديث من مس ذكره فليتوضأ وهل هو إلا بضعة منه صاحب حديث وهل هو إلا بضعة منه أما حديث من مس ذكره فليتوضأ فهي أبو سرة رضي الله عنها طلق بن علي حديثه ما لا وهل هو إلا بضعة منك يعني إذا مسيت ما توضأ حديث طلق. يقول قيس بن طلق أن أباه زاره زار محلتهم هو في محلة وولده وناس معه في محلة أخرى عند محلة أخرى. يقول فزارنا أبي في رمضان فلما أفطر رمضان ذهبنا إلى المسجد ذهب إلى المسجد فأمهم حتى صلى بهم التراويح طلق رضي الله عنه. فلما انتهى من التراويح قال لي واحد منهم إمام المسجد تقدم فأوتر بهم فإني قد أوترت أنا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة. ليش لا وتراني؟ لأنك إذا أوترت أول الليل وأوترت آخره صار الشفع صار اثنين بينما كان واحد تجعله اثنين ضميت إليه واحدة وواحدة ضميت اثنين يتيت برجل ورجل صاروا اثنين لكن معك واحد يصير واحد خلاص. فالشاهد أنك إذا صليت أول الليل ركعة واحدة وصليت آخر الليل ركعة واحدة كأنك شفعت ولا صار لك وتر أطلت وترك والليلة هذه ما لك وتر خلاص ما أوترته يعتبر أنك ما أوترته. فلهذا ينهى عليه الصلاة والسلام عن وتران في ليلة. فيقول النسائي إن طلق رضي الله تعالى عنه ابن علي تقدم فصلى بالناس لأنه أفقه منهم وأكثر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم التراويح ولما انتهى من صلاة التراويح وبقي الوتر وحده قال للإمام تقدم فأوتر بهم فإني قد أوترت أنا ولا يمكن أوتر مرة ثانية لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. باب وقت الوتر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وسب فإن كان جنبا أفاض الماء من أفاض عليه من الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. نقول النسائي رحمه الله باب وقت الوتر. باب وقت الوتر متى وقته الوتر متى وقته من الليل، هل هو أوله أو وسطه أو آخره أو كل الليل وقت للوتر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن المقعد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر مندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الأسود بن يزيد النخعي قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل فقالت كان ينام عليه الصلاة والسلام أول الليل فإذا قرب من آخره قام وتوضأ وصلى ما كتب الله اللي دبره الله عليه اللي يصلي اللي أمره الله به يصليه ثم فإذا انتبه واستيقظ وأذن المؤذن قام عليه الصلاة والسلام واغتسل من الجنابة ثم صلى الراتبة في بيته واضطجع ثم قام بلال أتاه بلال فذهب وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. كانت هذه حالته، ينام أول الليل ثم يقوم آخره ويصلي ما كتب الله له أن يصلي ثم يوتر ثم يأتي إن شاء كان له حاجة في أهله قضاها ثم نام بعد ذلك ثم إذا أيقظه بلال قام واغتسل ثم صلى الراتبة ثم اضطجع على يمينه قليلا ثم ذهب وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. يقول هذا كذا كانت حالته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله هذا السؤال هنا عند الأصوليين، هل ما نمتثل أمره لأبي هريرة وأبي الدرداء في الوتر أول الليل أو نمتثل فعله في كونه يترك ينام أول الليل ويوتر آخر الليل؟ أن نفعل نعمل فعله أو نأخذ أمره؟ تقول كله إن شئت هذا وإن شئت كلاهما سواء، عند الأصوليين الأمر والفعل سواء إذا لم يكن هناك مبرر، إذا لم يكن هناك مبرر ومؤيد لواحد منهما فإنك حر الإنسان توتر أول الليل كما أمر أبي هريرة. فالأمر لأبي هريرة وأبي الدرداء عام لأمة محمد كلها، وتريد أن تفعل فعله هو فيكون ينام أول الليل ويستيقظ آخره ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء، فهل تفعل تأخذ بفعله وتقتدي بفعله عليه الصلاة والسلام أو تأخذ بأمره لأبي هريرة بالدرداء لأنه أمر لأمة محمد؟ تقول أنت حر، تشوف الأسأل عليك والأهون عليك. تريد أن توتر أول الليل لأنك ما تستيقظ آخر الليل، اغتر أول الليل. تريد أن تترك وترك وقيام الليل وصلاتك بالليل إلى آخر الليل لك ذلك، أنت انظر حالتك الإنسان وكيف الله تعالى يدبرك. سأل لك استيقاظ وأن الله يوقظك ويوقظك من النوم آخر الليل فاتركه إلى آخر الليل أفضل. وإن كان لا تقول أنا ما لي ساعة أقوم فيها أخاف أنام وأنام عن وتري، فأنت توتر أول الليل لتستريح الإنسان خلاص أوترت، إن استيقظت وأردت أن تنقض الوتر وتصلي فأنت حر. نعم. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور وهو الكوسج لأنه من الطبقة الحادي عشر، والطبقة الحادي عشر هي مشائخ النسائي، جميع الحادي عشر الطبقة الحادي عشر هي مشائخ النسائي رحمه الله ورضي عنه، لأنه تأخر زمانه ومات سنة 311 فيما يقول سنة 300 سنة مات 311 من أول القرن الرابع توفي، ويقال في سنة 303 فالله أعلم، ولكن المؤكد في ترجمته أنه سنة 311. هو ابن جرير الطبري صاحب التفسير والنسائي وابن جرير وابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن خزيمة بن إسحاق بن خزيمة مات في سنة واحدة، في سنة 311 الثلاثة الأئمة كلهم ماتوا في هذه السنة. فالشاهد أن إسحاق بن إسحاق الكوسي إسحاق الكوسي هو شيخ النسائي لأنه من الحادي عشر، أما إسحاق السلولي إسحاق بن منصور السلولي فهو مرتفع من الطبقة الحادية من الطبقة التاسعة من الطبقة التاسعة. إسحاق بن السلولي شيخ البخاري وشيخ مسلم، محمد إسحاق بن منصور السلولي مرتفع من التاسعة، وأما إسحاق الكوسج فهو من الحادي عشر، وجميع طبقة الحادي عشر هم شيخ النسائي رحمه الله. يقول عن إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال حدثنا أبو حصين عثمان بن عاصم قال حدثنا يحيى بن وثاق قال حدثنا مسروق عن عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سألها عن صلاة الرسول في الليل عليه الصلاة والسلام فقالت نعم قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه. سألها عن وتر الرسول إذن، سألها مسروق الأجدع عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أوتر من أول الليل وأوتر من وسطه وأوتر في آخره عليه الصلاة والسلام، ولكن استقر به الأمر أنه في آخر الليل، كان يقوم عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، وهو الذي رواته عائشة في الصحيحين أنه ينام أول الليل ثم يقوم آخره ويتوضأ، وهو اللي رواه ابن عباس حينما كان عنده عند خالته ميمونة أنه نام أول الليل ثم استيقظ واستاكى ثم أخذ ماء من الشنة وتوضأ، ثم أخذ ابن عباس ماء من الشنة وتوضأ وكبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأتى ابن عباس عن يساره فجره في بعض الروايات في أذنه وبعض الروايات في شعره حتى وقفه عن يمينه. الشاهد أن ثبت عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الوتر وفي قيام الليل أنه آخر الليل، يعني منتصف الليل أو بعده بقليل، وأنه ينام أول الليل. هذه اللي روت أم سلمة وميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنها. ربما أنه كان يوتر أول الليل ويوتر وسطه ويوتر آخره كان، لكن اللي ثبت عليه حتى لحق بربه أنه ينام أول الليل ويقوم آخره، هذا اللي ثبت معه. وانتهى وتره يعني آخر الأمر، ثبت على أن يكون وتره آخر السحر عند صلاة الفجر عند الأذان، كما ورد في الحديث اللي سبق أنه يصلي ثم إن كان له حاجة بأهله ثم بعد ذلك ينام ثم بعد ذلك يوتر، ثم بعد ذلك إذا سمع الأذان صلى ركعتي الفجر الراتبة ثم اضطجع على يمينه عليه الصلاة برهة حتى يأتيه بلال الصلاة الصلاة يا رسول الله، فيخرج عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس. نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال ابن عمر رضي الله عنه قال من أراد نعم من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته. يقول ابن عمر من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته بالليل وترا، آخر الليل يجعله وترا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا، يعني آخر صلاته بالليل وتر عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ابن عمر. نعم. يأمر بذلك. نعم. يأمر بذلك. كان الرسول يأمر بذلك، يعني ليكن آخر صلاتك بالليل وترا، اجعلوا كما سيأتي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني تصلي تصلي تصلي ثم تجعل آخر صلاتك الإنسان بالليل وترا، حتى لو صليت أول الليل وأوترت أول الليل وأيقظك الله فإنك تشفع الوتر ثم تصلي ما شاء الله ثم تجعل آخر صلاتك وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. باب الأمر بالوتر قبل الصبح. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبانا محمد وابن المبارك قال حدثنا معاوية وابن سلام بن أبي سلام أن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العوفي أنه سمع أبا سيد الخدري رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل القنات قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي نضرة العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. يقول النسائي رحمه الله باب الوتر قبل الصبح. الوتر قبل الفجر قبل الصبح، يعني تجعل آخر صلاتك بالليل وترا قبل الفجر. يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن فضالة، عبيد الله بن فضالة قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام، معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو نظرة العوقي، أبو نظرة العوقي بالقاف لا بالفاء، أبو نظرة العوقي واسمه المنذر بن مالك بن قطعة من الطبقة الثالثة، أبو نظرة العوقي بفتح الواو والقاف سوا العوقي بفتح الواو والقاف اسمه مالك المنذر ابن مالك بن قطعة قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم كذا. قال صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، يعني إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة كما سبق في الأول في الأحاديث اللي مضت، وهو أنك تصلي ما شاء الله أن تصلي ثم اجعل آخر صلاتك الوتر قبل الفجر، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة كما مضى في حديث ابن عمر. نعم. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا يحيى قال حدثنا أبو إسماعيل القنات، أبو إسماعيل القنات قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أنا بنظرة العوقي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن الإنسان يوتر بواحدة آخرة، إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، وسيأتي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الوتر بعد الأذان. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الوتر بعد الأذان، الوتر بعد الأذان يعني ما تسمع أذان الفجر وتستطيع أن توتر بركعة واحدة الإنسان. يقول حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي محمد قال حدثنا شعبة قال عن إبراهيم بن محمد، قال عن إبراهيم بن محمد قال حدثنا عن أبيه محمد بن المنتشر، ابن المنتشر قال حدثنا أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل، أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل نعم، فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني أوتر. قال ليش تأخرت؟ قال إني أوتر، يعني بعدما أذن المؤذن صار يوتر ثم جاء وقد أقيمت الصلاة وصلى بالناس، كان هو إمام المسجد. فقالوا كيف بعد الأذان؟ قال نعم أوتر بعد الأذان. قال وبعد الإقامة؟ قال نعم وبعد الإقامة. ثم استدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلعت عليه. نعم. وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ يقول أنه سئل عبد الله بن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال وبعد الإقامة. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام ليلة ثم ما استيقظ حتى طلعت الشمس، ما استيقظ من نومه هو مسافر، ما استيقظ من نومه حتى طلعت الشمس، فقال ارحلوا عن هذا المكان فإنه حضره الشيطان، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر بعدما طلعت الشمس. استدل بهذا الحديث، لكن هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا فليس فيه وتر بعد الإقامة لا. أما الأذان يمكن، إذا استطعت أن توتر بركعة بعد الأذان يمكن الإنسان، لكن بعد الإقامة لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ليس هناك صلاة مرة واحدة إلا المكتوبة وهي فريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن الحديث هذا من اجتهادات ابن مسعود رضي الله عنه. باب الوتر على الراحلة. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. يقول النسائي رحمه الله باب الوتر على الراحلة، وأن الإنسان يستطيع أن يوتر على راحلته حيثما توجهت به، توجهت أي إنسان شرق أو توجهت غرب صل كبر وصل والناقة تمشي لا بأس بذلك. تصلي إيمة تجعل السجود أخفض من الركوع وتصلي الإنسان قيام الليل أو وتر أو شيء من هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار القطان قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة يعني على ناقته، ولهذا لم يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، لم يترك عليه الصلاة والسلام الوتر في حضر ولا في سفر، حتى في السفر يصليها إن كانوا على الأرض صلاها على الأرض، وإن كان يمشي لأنه دائما ما يمشي في الليل، لأن الدلجة يقول تطوى الأرض بإذن الله. الدلجة هي آخر الليل أو أول الليل، تمشي بالليل الإنسان، والإبل بإذن الله تمشي بسرعة، والأرض تطوى إذا مشيت بالليل في الدلجة، الأرض تطوى بإذن الله. فيحب أن يمشي بالليل عليه الصلاة والسلام لا سيما آخر الليل، ينام أوله ثم يقوم آخره ويمشي، فإذا مشى تسمى الدلجة، ثم يعرس قليلا قبل صلاة الفجر قليل يستريح ويعرس. لكن الوتر يوتر على ناقته عليه الصلاة والسلام 11 ركعة كصلاة الفجر، كأنه في الحضر، كأنه في الحضر 11 ركعة، يصلي تسليمة ثم تسليمة ثم تسليمة، ثم بعد ذلك يوتر عليه الصلاة والسلام أينما توجهت به الراحلة. معنى هذا أن الإنسان إذا كان على سيارته وماشي في الليل ويريد أن يوتر، فلك أن توتر حيث توجهت السيارة، شارع تمشي على اتجاهك الإنسان صلي على حيث توجهت. لكن استطعت أن توقف السيارة، لأن السيارة ليست مثل الناقة، أن توقفها وتصلي فلك، تقول لا أنا عندي غرض عندي لزوم وقت يروح، فأنت صلي على ظهر السيارة وامشي بالليل وصلي وترك على السيارة كما فعل الرسول، وتقعد إيماء، تصلي إيماء السجود أخفض من الركوع. وكذلك إذا كنت على الطيارة تصلي الإنسان وتجعل السجود أخفض من الركوع حتى الفريضة، على الطيارة حتى الفريضة تصليها بالطائرة وتجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. قال رحمه الله ورنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع أن ابن عمر كان يوتر على بعيره، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال قال لابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الحسن بن الحر قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوتر على راحلته، وهو راكب على راحلته بالليل يوتر عليها إذا مشى، وكان أيضا يصلي جميع الرواتب. لما استفزع لزوجته صفية الثقفية وأنها مريضة وأنها يخشى عليها الموت، مشى عليه الصلاة والسلام وصار يطوي الأرض ويصلي على الراحلة، جميع النوافل يصليها على الراحلة ما عدا الفريضة. وأحيانا يقول إنه كان يقصر الصلاة في الظهر والعصر ويصلي على الراحلة أحيانا. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر كان يفعل يوتر على راحلته، هذا الذي ثبت عن النبي أنه يصلي 5 تسليمات ثم الوتر واحدة، يصلي على ناقته حيثما توجهت تبجهد. أما لو كان مطرودا أو حريق أو مثلا مسلحة تذاله فإنه يصلي حتى الفريضة، لكن ينبغي أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن استطاع إذا كان على راحلته، ولكنه لا يخشى أن نزل على الأرض أنه يقتل أو يأتيه السيل ماشي السيول ماشية أو يأتيه حريق أو شيء من هذا، فإنه يصلي الفريضة على راحلته ويتجه تكبيرة الإحرام فقط، يتجه إلى الكعبة يختار أو يجتهد اجتهاده ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يترك الراحلة تمشي كيفما توجهت. أما النافلة فلا حاجة إلى القبلة، تكبر وتصلي تصليها تمشي على طريقتها إذا كانت الصلاة نافلة. فالشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أوتر على راحلته وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته. قال وأخبرنا قتيبة ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك, مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عن سعيد بن يسار, عن سعيد بن يسار الهلالي قال قال قال لي ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يقول سعيد الهلالي إن ابن عبد الله بن عمر كان يوتر على البعير وينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر كذلك على البعير حيثما توجهت الناقة, أينما توجهت تصلي الإنسان النافلة النوافل من الوتر تصلي حيثما توجهت بك راحلتك الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ما كانوا يصلون زيادة على شيء على الوتر أو على مثلا صلاة الفجر, راتبة الفجر ما كانوا يزيدون في النوافل في الليل ما كانوا يزيدون فيها لأنهم يقصرون. ويقول ابن عمر لو كنت مصلي النوافل ما قصرت الصلاة الفريضة, لأن ركعة من الفريضة تسوى مليون من النافلة. لو كنت مصلي النوافل ما قصرت الفريضة, الفريضة إذا كانت 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء لو كنت مصلي النوافل ما قصرت الفريضة, لأن ركعة من الفريضة تسوى مليون من النوافل, فلا حاجة أن أصلي نوافل. لكن الوتر وصلاة الفجر ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك, لازم حضرا وسفرا على الوتر وعلى صلاة الفجر الراتبة يصليهما في حضر أو سفر عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على